قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم 19 من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 من الهجرة. مجلسنا المبارك مع درسنا الأسبوعي بعد صلاة العشاء من كل أسبوع مع تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. وأما التفسير فبين أيدينا تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. تفسير الجلالين وصل بنا الكلام عند سورة العنكبوت. تحدثنا في لقاء الماضي عن سورة العنكبوت وما تحتوي هذه السورة من موضوعات ومن مقاصد وأهداف، وهذا يعني يكون معنا في كل سورة ندخل إلى تفسيرها نوضح فيها مقاصد السورة وأهداف السورة وأغراضها وما تحتويه السورة. وعرفنا أن سورة العنكبوت تركز على مقصد معين وهدف معين، وهو الابتلاءات والمحن وموقف المؤمن منها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة موقف المؤمن وموقف الكافر أو موقف المنافق ثم موقف الكافر، ثلاث أنواع من الناس: المؤمنين كيف يقفون أمام الفتن، والمنافقين أيضا كيف يقفون أمام الفتن والابتلاءات، والكفار. وأنت تقرأ هذه السورة في بداياتها تعرف موقف المؤمنين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال بعدها من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، ثم قال ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. كل هذه كلها تتعلق بالمؤمن الصادق الصابر المحتسب الذي يعرف كيف يتصرف أمام الفتن. وأما المنافق قال الله فيه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، هذا المنافق. وأما الكفار فقال الكفار أو الكافرون وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمي خطاياكم، يظنون أنهم سيحملون خطاياهم وخطايا غيرهم وهم لن يحملوا شيئا من ذلك. هذه مواقف. لما ذكر الله سبحانه وتعالى مواقف الطوائف من هؤلاء الناس ساق لنا قصصا من قصص المرسلين عليهم الصلاة والسلام وكيف وقفوا مع هذه المحن والابتلاءات. فذكر لنا قصة أول نبي بعث إلى الخلق أو إلى بني آدم أو إلى الناس، وهو نوح عليه السلام، وساق قصته باختصار لأنها في سياق الابتلاءات والمحن. وذكر من هذا الابتلاء أنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، وفي الأخير لم يؤمن معه إلا قليل. وامتحن في زوجته الكافرة، وامتحن في ابنه الكافر، كل هذه امتحانات. ولكن نوح عليه السلام صبر واحتسب ولم يسلم نفسه لهذه الفتن. ثم يسوق الله سبحانه وتعالى قصة أبي الأنبياء إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام كيف وقف مع الفتن فتنة قومه لم يؤمنوا، وفتنة أبيه كفر وعبد الأصنام ولم يؤمن، وأيضا ابتلي أنه لم يرزق ذرية إلا بعدما كبر وطعن في السن، وابتلي أن قومه أجمعوا على إحراقه في النار أو أن يقتل، ومع ذلك صبر. كل هذه امتحانات وابتلاءات. تحدثنا عن قصة إبراهيم عليه السلام، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى فما كان جواب قومه بعد هذه الدعوة وبيان الحق. يعني كان نوح عليه السلام وإبراهيم وغيره من الأنبياء كانوا يظنون أنهم إذا جاءوا بهذه الهدايات أن أقوامهم يرحبون بهم ويفرحون بقدومهم ويسعدون بهم. ما توقع كل واحد منهم أن هذه ستكون مواقف، أن هذه المواقف ستكون معهم مواقف بالصد والرد والكفر والإعراض والتكبر واتهام النبي مرة بأنه مجنون، ومرة بأنه يعني يتهمون باتهامات كثيرة وأنه كذاب وإلى آخره. فإبراهيم عليه السلام دعا قومه وبين لهم الحق وأوضح لهم دعوته، ولكنهم أبوا. ولما كسر أصنامهم ليثبت أن هذه ليست أصنام، أن هذه ليست معبودات حقا وليست آلهة ولا تستحق أن كيف تعبدون ما لا ينفع ولا يضر. يعني كيف تعبدون هذه الأصنام؟ فأراد أن يثبت لهم بطلان هذه الأصنام وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئا، فقام بتكسيرها. وقد هددهم قبل ذلك، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما كسر أصنامهم أجمعوا على ماذا؟ على أن يقتلوه أو يحرقوه. فقال الله سبحانه وتعالى فما كان جواب قومه، يعني جوابهم لدعوته لما دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى الجنة وللهداية ودعاهم إلى أن ينقذهم من النار، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، ثم اتفقوا على إحراقه في النار. فقال الله فأنجاه الله من النار لما قال للنار كوني بردا وسلاما. جاءوا إلى إبراهيم وكتفوه وكبلوه وجردوه من الثياب ووضعوه في المنجنيق، لأن النار التي أحرقوها كانت نارا عظيمة، نارا عظيمة، فألقوه من مسافة بعيدة، فألقوه في النار وظنوا أنه خلاص احترق وانتهى، ولم يعلموا حتى هو في الطريق يأتي جبريل عليه السلام ويقول هل لك حاجة إبراهيم؟ قال منك لا، أما من الله فنعم. وهو في الطريق يسقط على أرض كما ذكر المؤلف هنا. قال فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك، أي في إنجائه، كيف ينجو؟ النار الأصل فيها أنها تحرق والماء يغرق، ومع ذلك النار لم تحرق إبراهيم والماء لم يغرق موسى وقومه. فهذه آيات، هذه معجزات خوارق. قال إن في ذلك، أي في هذا الأمر الذي حصل وهو إنجاؤه من النار، لآيات وليست آية، لآيات. قال المؤلف هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها. قال وإخمادها، يعني خمدت المكان الذي سقط فيه، خمد. قال وإخمادها وإنشاء روض مكانها، جعل الله روضة مكانها، روضة في النار، لم تكن رمادا، وإنما كانت روضة جلس فيها مكانها في زمن يسير، مسافة فقط إلقاء في النار حصل هذا الشيء بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكان هذا مثل ما ذكر الله، إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يؤمنون. أما الذين لا يؤمنون لا يخاطبون بذلك ولا يعترفون ولا ينفعهم هذا الشيء. المنتفع من؟ المؤمنون. ولذلك قال لقوم يؤمنون يعني يصدقون بتوحيد الله وقدرته وبأن الله سبحانه وتعالى ينجي أولياءه. هذه آية عظيمة قدرته، لأن هؤلاء هم المنتفعون بها. فإذا حصلت لهم مثل هذه الظروف ومثل هذه الابتلاءات والمحن والهم والغم لجأوا إلى ربهم، لأنهم يعرفون أن الذي أنجى إبراهيم وأنجى نوحا وأنجى فلان وفلان من الأنبياء والرسل، يعرفون أن الله ينجي. لأن الله لما أنجى يونس عليه السلام من بطن الحوت في قاع البحار قال الله عز وجل بعدها ماذا؟ وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. فكل من دعا ربه وسأله أن النجاة أنجاه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المؤمنون هم المنتفعون. وقال من؟ إبراهيم. وقال إنما اتخذتم، يعني عاد إلى دعوته واستمر، رجع إلى قومه واستمر في دعوته. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، أنتم اتخذتم يعني عبدتم من دون الله أوثانا تعبدونها. قال المؤلف ما مصدرية، إنما ما التي في بعد إن، يقول مصدرية، يقول مودة بينكم، مودة بينكم على قراءة. المؤلف يقرب الرفع، قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بين مودة بينكم، على أنها خبر. وقراءة النصب التي هي قراءتنا مودة بينكم على أنه مفعول لأجله، على أنه مفعول لأجله. وما كافة، قال المعنى توادتم على عبادتها، هذا معنى مودة. إنما اتخذتم يعني إنما عبدتم من دون الله هذه الأوثان والأصنام تعبدونها مودة بينكم، يعني تتوادون يعني تتحابون فيما بينكم على عبادتها فقط، يعني مجرد أنكم تجتمعون حولها على وجه المحاب، على وجه يعني التحبب والمودة بينكم فقط، وإنما لا تنفعكم ولا تسمع منكم. قال مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني مجرد أنكم في الدنيا فقط، في الدنيا. أما يوم القيامة سيختلف الوضع، ولذلك قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يتبرأ القادة من الأتباع، القادة المتبوعين الرؤساء يتبرؤون، يتبرؤون من أتباعهم، يقول نحن ما أمرناكم تتبعوننا وتمشون على طريقتنا، فيتبرؤون. أول ما يتبرأ من هؤلاء هم الرؤوس والأئمة والأتباع، يتبرؤون. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قال هنا يتبرأ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا، يقول يكفر بعضكم ببعض، هؤلاء الرؤساء يكفرون ويتبرؤون ممن تحتهم، ويلعن بعضكم بعضا الذين تحت الأتباع، يلعنون القادة يسبونهم ويلعنونهم، يلعن بعضكم بعضا. قال الله عز وجل ومأواكم أنتم وهم، مأواكم ومصيركم جميعا النار، وما لكم من ناصرين ينصركم ويمنعكم من دخولها. هذا آخر ما قاله إبراهيم لهم، وبين لهم أن عبادتهم مجرد مودة فيما بينهم وتحاب فيما بينهم في الدنيا فقط، أما في الآخرة ستنقلب المودة والخلة والمحبة عداوة. الأخلاء بعضهم يومئذ بعض عدو إلا المتقين. قال الله عز وجل فآمن له لوط، إذن لوط عاش في زمن إبراهيم. ما علاقة لوط بإبراهيم؟ قالوا إن لوطا هو ابن أخ إبراهيم، يعني إبراهيم عم لوط. قال آمن له لوط يعني صدقه لوط وانقاد له واتبعه على دعوته، فأوحي إلى لوط فأصبح لوط نبيا. قال وقال فآمن له لوط وقال إني مهاجر. قرر إبراهيم بعد يعني بعد استمرار في دعوة أبيه ودعوة قومه وموقف قومه أنهم قرروا أن يقتلوه أو يحرقوه فأحرقوه في النار، ثم عاد ودعاهم آخر الأمر تبرأ منهم وقال لأبيه إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ترك قومه وترك بلاده وأهله وهاجر هجرة لله سبحانه وتعالى. هاجر لماذا هاجر؟ الهجرة معناها هجر الشيء، هجرة هجر الشيء. فلما لم يتمكن من إقامة شرع الله وتوحيده ولم يتمكن حتى من استجابة قومه له، لم يكن هناك مجال أن يجلس، خلاص انتهى الأمر. فقرر بإذن الله وأمر الله عز وجل أن يترك هذه البلد ويهاجر حتى يقيم شرع الله. قال وقال إني مهاجر، أي مهاجر من قومي إلى ربي، مهاجر إلى الله عز وجل ليهديني ربي سبحانه وتعالى إلى حيث أمرني ربي. وهاجر قومه وهاجر من العراق لأنهم كانوا في العراق إلى الشام، فاستقر في فلسطين في الشام. قال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم، الله عز وجل هو العزيز في ملكه الغالب على كل شيء والحكيم في صنعه سبحانه وتعالى. فأنا هاجرت إلى ربي لأن الله سبحانه وتعالى عزيز قوي سينصرني ويؤيدني وحكيم فيما يختار لي من المكان المناسب. فلما هاجر وذهب إلى فلسطين واستقر بها وقد كبر في السن ولم يرزق ذرية، لم يرزق ذرية، فبعد ذلك رزقه الله وكانت عنده زوجته سارة ولم يأتي بذرية، فتزوج أو أهدي إليه الأمة وهي هاجر فتسراها فحملت بإسماعيل. فلما ولدت إسماعيل أخذه وذهب به هو وأمه إلى مكة ليبني البيت في مكة، البيت الكعبة، وذهب هناك. ثم عاد إلى زوجته سارة في الشام وجلس معها، ثم جاءت الملائكة تبشره بإسحاق بأن زوجته ستحمل بإسحاق. لما بشر صكت وجهه وقالت عجوز عقيم وهذا بعلي شيخا، كيف أحمل وهو كيف يأتيه، هو قد طعن في السن وأنا امرأة كبيرة. قال كذلك هذا أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فقال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له ماذا؟ إسحاق ويعقوب. إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب من هو؟ هل هو ابن إبراهيم؟ نقول لا، يعقوب حفيد إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إبراهيم جد يعقوب، ويعقوب هو الذي يسمى إسرائيل، ويعقوب هو أبو يوسف وإخوته الذين انتشرت فيهم ذرية إسرائيل وأصبحوا بنو إسرائيل الذين استقروا في مصر لما بعث موسى لينصرهم. فإسحاق ابن إبراهيم هو الذي بشرت به الملائكة، ثم بشرته بيعقوب. كيف بشرته بيعقوب؟ على كبر سنه، حتى ذكر بعض أهل التاريخ أنه بلغ 100، فجاءت الملائكة تبشره بأن يرزق بإسحاق وأن إسحاق سيكبر ويتزوج ويرزق بيعقوب وهو لا يزال حيا، وهذه بشارة عظيمة. فقال هنا وهبنا له إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وجعلنا في ذريته النبوة. إبراهيم في ذريته أنبياء كثيرون جدا، يعني كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية إبراهيم، يعني إسحاق نبي ويعقوب نبي ويوسف نبي وموسى وهارون وداود وسليمان، كل هؤلاء يرجعون إلى إبراهيم، هذا في إسحاق وذريته. أما في إسماعيل فإسماعيل نبي رسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. طيب، قال جعلنا في ذريته النبوة، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، ولذلك يسمى أبا الأنبياء. قال كما قال سبحانه وتعالى: قال ملة أبيكم إبراهيم، هو أبو الأنبياء وأبو أتباع الأنبياء. قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. الكتاب مقصود به جنس الكتب، أي الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل. التوراة منزلة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وآتيناه أجره في الدنيا. قال هذا ثناء، أعطاه أجره، يعني عجل له الثناء في الدنيا والمدح والسيرة الطيبة والذكر الحسن. إلى الآن يذكر في القرآن ويذكر على ألسنة الصلحاء ذكر إبراهيم الذكر الحسن. قال جعلنا في ذريته، قال وآتيناه أجره في الدنيا، الثناء الحسن في كل أهل الأديان. ولذلك النصارى تدعي أنهم أتباع لإبراهيم، واليهود تدعي أنهم أتباع لإبراهيم، والمشركون يدعون أنهم أتباع لإبراهيم، كل يدعي أنه يتبع لإبراهيم. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى، لهم من الصالحين. طيب، ينتقل الحديث بعد قصة إبراهيم عليه السلام إلى قصة لوط عليه السلام. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولوطا واذكر لوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين. لتأتون الفاحشة أي أدبار الرجال، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، الإنس والجن. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، طريق المارة بفعلكم الفاحشة طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم، فترك الناس الممر بكم. وتأتون في ناديكم أي متحدثكم، أي متحدثكم المنكر، فعل الفاحشة بعضكم ببعض. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه. قال رب انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال. فاستجاب الله دعاءه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين كافرين. قال إبراهيم إن فيها لوطا، قالوا أي الرسل، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه بالتخفيف والتشديد، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا صدرا، لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه فاعلموه أنهم رسل ربه، وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك بالتشديد والتخفيف منجوك، وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، ونصب أهلك عطف على محل الكاف، إنا منزلون بالتخفيف والتشديد منزلون على أهل هذه القرية إجزاء عذابا من السماء بما بالفعل الذي كانوا يفسقون به أي بسبب فسقهم. ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة هي آثار خرابها لقوم يعقلون يتدبرون. طيب هذه قصة لوط عليه السلام، ودائما في القرآن لوط يذكر بعد إبراهيم لأنه عاش في زمنه. يقول الله سبحانه وتعالى هنا ولوطا، جاءت منصوبة بفعل محذوف تقديره واذكر لوطا إذ قال، إذ ظرفية أي حينما أو حين أو وقت قال لقومه إنكم أو أئنكم. المؤلف مثل ما ذكرنا يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، وهذه الآية التي بين أيدينا أو هذا اللفظ يقرأه بهمزتين أئنكم، ويوافق أبا عمرو البصري الحمزة والكسائي. أما جمهور القراء ونحن نقرأ برواية حفص عن عاصم بهمزة واحدة إنكم، والمعنى واحد إنكم، يعني إنكم جملة مؤكدة إنكم، وأئنكم جملة استفهامية. قال لك أن تقرأ بتحقيق الهمزتين أئنكم، أو تسهيل الثانية أئنكم، وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين الأول والثاني. الثاني الذي سيأتيك أئنكم لتأتون الرجال، الأول قال أئنكم لتأتون الفاحشة، ثم قال أئنكم لتأتون الرجال. طيب قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، قال المؤلف الفاحشة، ما المقصود بالفاحشة؟ الآن يأتيك بيانها. قال الفاحشة، قال أدبار الرجال، قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما فعل هذه الفعلة أبدا أحد من العالمين إلا قوم لوط. حتى قال أحد خلفاء بني أمية، قال لو لم يذكر الله قصة لوط في القرآن ما خطر ببالي أن رجلا يعلو رجلا أبدا، هذا من المستحيل، ما يقع ولا في الحيوانات، حتى الطيور والحيوانات ما تفعل هذا الشيء، تستنكره. وكيف يفعله من أعطي العقل والسمع والبصر وأرسل إليه الرسل ووعد بالجنة وتوعد بالنار ويفعل هذه الأفعال الشنيعة المستقذرة؟ قال لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لا من الجن ولا من الإنس ولا من الحيوان ولا من الطير. قال أئنكم لتأتون الرجال، صرح تأتون الرجال وتقطعون السبيل، يعني طريق المارة بفعلكم الفاحشة. يعني كان المارة يأتون من الشام إلى الحجاز أو إلى اليمن، فيأتون من الشام أو العكس، يأتون من الحجاز متوجهين إلى الشام، كانوا يجلسون في طريقهم، فإذا مروا أخذوهم وأخذوا أموالهم وأخذوا حتى ثيابهم، ثم فعلوا بهم الفاحشة، فبدأوا يقطعون السبيل على الناس، بدأ الناس ما عاد يمرون، ما يستطيع الإنسان يمر من هذا الطريق، هؤلاء وحوش بشرية. فقال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، تقطعون الطريق على المارة بفعلكم الفاحشة بهم وأخذكم أموالهم. قال فبدأ الناس يتركون هذه الممرات أو هذا الطريق. قال وتأتون في ناديكم، أي في مكان اجتماعكم، عندهم نوادي أماكن يجتمعون بها ويتحدثون بها، ويأتون في ناديهم المنكر. ما هو المنكر؟ الأول قال تأتون الفاحشة، ثم بيّن أن الفاحشة أنهم يأتون الرجال، ثم قال تأتون في ناديكم المنكر. المؤلف يقول المنكر هنا فعل الفاحشة بعضهم ببعض، هذا نعم يفعلونه، ولكن كلمة المنكر أوسع وأكبر، ولذلك ذكر ابن كثير في تفسيره وأيضا ابن جرير الطبري وغيره أنهم يفعلون أفاعيل سيئة جدا، يفعلون أفاعيل غير هذه الأفعال، أفاعيل سيئة، وكانوا يأتون بالحيوانات فيجعلون ذكور الحيوانات تتناطح والديكة تتناطح، ويعذبون بعض الحيوانات، ويفعلون أفعال شنيعة وسيئة. هذا هو المقصود. قال: تأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قال، لما دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى دعاهم إلى أحسن الأخلاق والآداب، ونهاهم عن سيء الأخلاق، ونهاهم عن هذه الجريمة الشنيعة وهي إتيان الذكران، ما كان جواب قوله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. شوف التحدي والاستهزاء والسخرية، يتحدون الله: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، إن كنت رسول من عند الله أين العذاب الذي تعدنا، ائتنا بالعذاب. في هذه السورة يتحدون لوطا بأن يأتيهم بالعذاب لما هددهم. وفي سورة أخرى قال: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. من هم آل لوط؟ هو لوط وبناته فقط، وأما البقية كلهم على على على الكفر وعلى الفاحشة، حتى زوجته لوط كانت كافرة. طيب، قال: وهذا نقصد من سياق القصة، هي قصة الابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان. طيب، قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يعني شوف، قال في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه، إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا فأت بالعذاب، أين العذاب؟ قال: رب انصرني، دعا عليهم، ودعوة النبي مستجابة. قال: رب انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب، هم يستهزئون بي ويسخرون، أين العذاب، أين العذاب، ربي أنزل عليهم العذاب. فقال: رب انصرني على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال. فاستجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه، وكما ذكر الله قصتهم في مواضع أخرى أنه أمره بالخروج. قال: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدمارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فقلع جبريل، وهي كانت سبع قرى وليست قرية واحدة، سبع قرى كلها على الكفر وعلى فعل الفاحشة. فقلع جبريل عليه السلام بريشة من جناحه، له 600 جناح، ريشة واحدة من جناحه، قلع بها هذه القرى السبع ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبت على وجهها. جعل الله عاليها سافلها، ثم أتبع أهلها بالحجارة حتى الذين كانوا في الأسفار أصابتهم الحجارة مسومة، كل واحد معروف حجره الذي يصيبه مسوم عليه علامة مسومة عند ربك فأصابها. ثم تأمل معي ماذا قال بعد ما قص علينا قصة لوط، ماذا قال؟ قال: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني كل من يفعل فعلة قوم لوط أو يفعل هذا الفعل الشنيع وهو اللواط يصيبه ما أصابه هذا هؤلاء القوم، يصيبه ما، وإن امتد به الوقت وإن أعطي المهلة واستدرج، هذا استدراج، الله يمهل ولا يهمل، وإن أعطي من الزمن ما أعطي ومن يعني الوقت إلا أنه سيصيبه مثل ما وعد الله، هذا وعد الله. وما هي من الظالمين ببعيد. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا، لما أراد الله إهلاك لوط أرسل الرسل الثلاثة، من هم؟ جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، وهم كبراء الملائكة، فجاءوا في صورة رجال، جاءوا إلى إبراهيم على أنهم ضيوف. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فدخلوا على إبراهيم، قال ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى دخلوا عليه فقدم لهم قرب لهم عجل سمين فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة كيف ما تأكلون، فهم ملائكة ما يأكلون، الملائكة ما تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج، الملائكة خلقت للعبادة، خلقت للعبادة فلا تأكل، فقال ألا تأكل، فأوجس منهم قالوا لا تخاف إن رسول ربك، ثم أخبروه بشروه بإسحاق، قال ولما جاءت رسلنا بالبشرى لما بشروه بإسحاق صكت وجهها، أقولت امرأته في صرة صيحة، صرة يعني صيحة صوت، فسمعت البشارة أنها تحمل وهي قد طعنت في السن وعاقر وزوجها لا ينجب وقد طعن في السن، فصكت وجهها قالت عجوز عقيم، قالوا كذلك، قالوا كذلك يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولما جاءت رسلنا إبراهيم البشرى بإسحاق ثم بيعقوب بعد إسحاق قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أشاروا إليها قرية لوط، وبشروه بأن يرزق بإسحاق وبعده يعقوب، ثم قالوا إن جئنا نبشرك وجئنا لنهلك هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية أي قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين كافرين، قال إن فيها لوطا، خاف على لوط، لوط نبي وابن أخيه، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، قالوا أي الملائكة نحن أعلم بمن فيها لننجينه، المؤلف يقرأ لننجينه، والقراءة ننجينه يعني على وجهين تخفيف والتشديد، وأهله الذين آمنوا معه يسمون أهل، وأما الذين لم يؤمنوا ولو كانت زوجته ما تسمى أهل، التي ليست على دينه ليست أهلا له، ولذلك قال أهله إلا امرأته أخرجها، قال إلا امرأته كانت من الغابرين يعني الباقين، الغابر يعني الهالك الباقي الذي سيهلك، ولذلك قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني لا يبقى منكم أحد في القرية، أخرج أنت ومن معك، ولا يلتفت منكم لا يبقى أحد منكم إلا امرأتك تبقى لأنها ستهلك مع الهالكين. قال ولما جاءت رسلنا لوطا، جاءوا بصورة شباب مرد، في صورة شباب وبوجوه حسنة جميلة، لماذا؟ فتنة، فتنة للوط لأنه سيمتحن بهؤلاء الشباب يأتون إليه وقومهم يبحثون عن الشباب، وفتنة لقومهم، فتنة لقومهم، فلما جاءوا بهذه الصورة سيء بهم حزنا حزنا شديدا لأنهم هددوه وذكروا وقد هددوه أكثر من مرة، قالوا لا تستقبل ضيوف عندك، فإن استقبلت ضيوف أخذناهم منك، فخاف لما أتوه هذا الضيوف، هؤلاء الضيوف حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا، ضاق صدرا لأنهم كانوا حسان، قال لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم من قومه، فأخذ خرهم وأغلق الباب، فبدأوا يطرقون الباب لأن زوجته أخبرت القوم، قالت إن لوطا عنده ضيوف ووجوههم حسان، فلما أخبرتهم بدأوا يأتون، قالوا أخرج وافتح لنا الباب، فرفض، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فامتنع منهم، فقالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني لا يمكن أن يصلوا إليك، فخرج عليهم جبريل فطمس أعينهم، فبدأوا يتخبطون في الجدران، فطمسنا أعينهم، طمس الله أعينهم، فقال هنا فأعلموه أنهم رسل، وقالوا لا تخف ولا تحزن، إن منجوك أو منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، قال ونصب أهلك عطف على محل الكاف، إنا منجوك ومنجو أهلك إلا امرأتك، قال ثم قالوا يعني سننجيك يا لوط أنت ومن آمن معك، ثم بعد ذلك قال إنا منزلون أو منزلون على قراءتين على أهل هذه القرية رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فعلهم وفسقهم بسبب فسقهم الباء السببية بما كانوا يفسقون. قال الله سبحانه وتعالى لما أهلكهم عن آخرهم وماتوا وقلبت عليهم ديارهم ولم تسكن بعد ذلك قال ولقد تركنا منها أي هذه القرى السبع قال تركنا منها آية بين تركنا منها يعني جعلنا آثارها وآثار خرابها باقية باقية قال تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ويتدبرون ويعرفون العرب مكان قوم لوط. قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تمرون على ديارهم ديارهم قريبة من بلاد أو من بلد الأردن قريبة وهم يعرفونها. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا وأوسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر اخشوه هو يوم القيامة ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لعاملها من عثي بكسر مثلثة أفسد فكذبوه فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين بابكين على الركب ميتين وأهلكنا عادا وثمودا بالصرف وتركه بمعنى الحي والقبيلة وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحج واليمن هكذا كيف بالحج واليمن ولا بال أعد وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن أحسن الله عليكم بالحجر واليمن وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل سبيل الحق وكانوا مستبصرين ذوي بصائر ويستعجلونك بالعذاب ولولا وأهلكنا قارون أحسن عليكم وأهلكنا قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات الحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه فمنهم من أوسلنا عليه حاصبا ريح عاصفة فيها حصبا كقوم لوط ومنهم من أخذته صيحة كثمود ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. طيب هذه قصص أيضا تلحق بالقصص الماضية عندنا قصة نوح عليه السلام وعرفنا الابتلاء الشديد الذي أصابه ثم إبراهيم أيضا ابتلي بإحراقه بالنار ثم لوط الذي ابتلي بابتلاءات شديدة مع قومه وثم ساق الله قصة شعيب عليه السلام الذي أيضا ابتلي بقومه قال ولم قال سبحانه وتعالى وإلى مدين يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا ومدين قريبة من بين الشام والحجاز قريبة من خليج العقبة قال الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا ومدين هم أصحاب الأيكة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر يقول اعبدوا الله وحدوه ولا تشركوا به شيئا لأنهم كانوا يعبدون الأيكة وهي شجرة عظيمة قال اعبدوا الله ولا تعبدوا الأيكة ولا تعبدوا الشجر، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، يعني اخشوا اليوم الآخر وخافوه وارجوا ما فيه في هذا اليوم من نجاتكم اليوم القيامة اليوم الآخر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم وكانوا يفسدون في الأرض، فنهاهم عن الفساد. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في سورة أخرى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فقال هنا لا تعثوا في الأرض مفسدين. قال العثو هو الفساد، كيف يقول لا تفسدوا مفسدين؟ قال هذا تأكيد يعني حال مؤكدة لعاملها من عثي يعني أفسد، يقول لا تفسدوا مفسدين تأكيد، يعني لأنهم أفسدوا ونشروا الفساد في الأرض. فالنتيجة ما كان جواب قومه، ما هو؟ هل هم فرحوا بدعوته وتقبلوها وشكروه على نصحه وعلى وضعه وعلى يعني وأنه وعظهم ونصحهم؟ لا، قال الله هنا فكذبوه، ردوا رسالته وكذبوه، بل هددوه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو قالوا أيضا لنرجمنك، فهددوه بالرجم والقتل أو الإخراج كما هي طريقة المفسدين في الأرض. قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة، لما كذبوه عذبهم الله. في هذه السورة قال فأخذتهم الرجفة، وفي سورة هود قال فأخذتهم الصيحة، وفي سورة الشعراء قال عذاب يوم الظلة. كيف نجمع بينها؟ هل هي الرجفة ولا الصيحة ولا عذاب يوم الظلة؟ نقول لا يمنع أن نجمع بينها، أن الأرض رجفت بهم ثم صاح بهم جبريل صيحة قوية ثم جاءتهم الظلة التي فيها العذاب فصب الله عليهم العذاب صبا، لا تعارض بينها. هذه يعني أشكال وأنواع من العذاب الذي أصابهم، مثل ما أصاب قوم لوط، رفعت ديارهم قريبت عليهم ثم أتبعوا بالحجارة. طيب قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة، قال الرجفة هي زلزلة شديدة زلزلتهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثم يعني قد برك على الأرض لا يتحرك، مات الجاثم الذي مات لا يتحرك. قال الله عز وجل أيضا بعدما ذكر لنا قصة شعيب مع أهل مدين، ذكر لنا أيضا قصة عاد وثمود ولكنها باختصار. قال وعادا وثمودا، قال أي وأهلكنا، أيضا أهلكنا عادا وثمود. يقول وثمود، يجوز أن تقول ثمودا وثمودا، يعني تمنعها من الصرف فتكون مفتوحة وتنصبها فتكون منونة، هذا معنى بالصرف وتركه. قال يقول بمعنى الحي والقبيلة، يعني إن منعته إن صرفته جعلته منون لأنه حي، وإن منعته لأنه قبيلة اسم قبيلة فيكون ممنوعا من الصرف، هذا توجيه المؤلف. ثم قال وعادا وثمود وقد تبين لكم، يعني جاءتكم أخبارهم، تبين لكم هلاكهم من مساكنهم، يقول تبين لكم من مساكنهم، تعرفون مساكنهم، أين يسكنون؟ عاد يسكنون في اليمن في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، وثمود يسكنون في مدائن صالح في الشمال الغربي من الجزيرة العربية قريبة من العلا ومعروفة. قال تبين لكم من مساكنهم، قال بالحجر، أصحاب الحجر هم ثمود، هم الذين في مدائن صالح، وعاد بالأحقاف في اليمن، ولذلك قال المؤلف هنا بالحجر واليمن. وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل، عن سبيل الحق لما جاءتهم رسلهم وكانوا مستبصرين، عندهم عقول ويفهمون وعندهم قلوب، وردوا رسالة أنبيائهم وكفروا فعذبهم الله. عذب عادا بأي شيء؟ ها؟ عذب عاد بأي شيء؟ عاد بالريح، سخرها عليهم 7 ليالي و8 أيام. طيب وثمود عذبهم بأي شيء؟ بالصيحة، رجفة وصيحة، صيحة مشهور صيحة. الرجفة أصابت عاد وأصابت كثير من الأقوام، لكن تميزهم بالصيحة. طيب قال هنا وعادا وثمود قد تبين لكم من مساكنهم وزينهم شيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وكانوا مستبصرين. ثم قال وقارون وفرعون وهامان، يقول وأهلكنا قارون وفرعون وهامان، قال ولقد جاءتهم ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات، جاءهم موسى بالبينات الحجج الظاهر. أعطى الله موسى 9 آيات فاستكبروا في الأرض، استكبر فرعون في الأرض حتى أغرقه الله، واستكبر قارون وحتى خسف الله به الأرض، قال فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، يعني ما كانوا فائتين على الله، لن يفلتوا من الله بالعذاب، إذا أراد الله عذابهم لن يستطيع أن يفلتوا من العذاب. قال الله عز وجل في خاتمة إهلاك الأقوام، كم قوم، كم نبي؟ نوح أولا، إبراهيم، وإبراهيم أبناؤه إسحاق ويعقوب، هؤلاء 4، ولوط 5، وشعيب 6، ثم بعد شعيب قال عادا وثمود أي صالح وهود، هؤلاء 8، ثم موسى عليه السلام، 9 أنبياء ذكروا وتسعة أقوام أهلكهم الله جميعا في هذه السورة التي هي سورة البلاء أو الابتلاء والامتحان. قال عز وجل في خاتمة قصص هؤلاء قال فكلا أخذنا يعني أهلكنا، فكلا أخذنا بذنبه بسبب ذنوبه، يعني ما أهلكهم الله هكذا، ذنوبهم هي التي أهلكتهم، فكلا أخذنا بذنبه أي من المذكورين هؤلاء. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، من الذين أرسل الله عليهم حاصبا؟ لوط عليه السلام، قوم لوط أرسل الله عليهم حاصبا يعني حجارة، ريحا عاصفة فيها حجارة، قال كقوم لوط حاصبا. ومنهم من أخذته الصيحة كثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كنوح وفرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم، ما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم، ما عذبهم الله هكذا، أرسل إليهم رسل وأقام عليهم الحجة، ولكنهم أبوا إلا الكفر والاستكبار والطغيان والاستمرار على ما هم عليه، فما كان الله ليظلمهم ولا ليعذبهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنوب والمعاصي ورد الرسالات والكفر بها، هذا هو السبب. وهذه دروس وعبر تبين لنا أثر الذنوب والمعاصي وشؤم الذنوب والمعاصي، أنها سبب لمحق البركة وذهاب الخير، وسبب لنزول العذاب. قد يصاب الإنسان بعذاب، لا نقول بعذاب أنه تنزل عليه الصاعقة من السماء أو يخسف به الأرض، أنواع العذاب عند الله كثيرة، يعذب بأشياء كثيرة وهو لا يشعر. طيب نواصل، تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي أصناما يرجون نفعها، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع عنها حظا ولا بودا، كذلك الأصنام لا تنفع عابديها لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. إن الله يعلم ما بمعنى الذي يدعون يعبدون بالياء والتاء، تدعون من دونه غيره من شيء، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس وما يعقلها أن يفهمها إلا العالمون المتدبرون. خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا، إن في ذلك لآية دالة على قدرته تعالى للمؤمنين. خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا، أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. ولذكر الله أكبر من غيه من الطاعات، والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به. طيب، يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. يقول: حال هؤلاء الذين يعبدون من دون الله الأولياء، سواء كان هؤلاء الأولياء أصناما، حجارة، أو من الشجر، أو من الملائكة، أو من الأنبياء، أو من الصالحين، أو يعبدون الأولياء من الصالحين، يذهبون إلى قبورهم ويدعونهم ويسألونهم ويقربون لهم القرابين ويطوفون حول قبورهم. هؤلاء الذين يعبدون هؤلاء من دون الله، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يقول مثلهم وحالهم كحال العنكبوت. العنكبوت تتخذ بيتا، تصنع بيتا، وهؤلاء يجعلون لهم معبودين من دون الله. هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله ما ينفعونهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالملائكة تكفر بهم، والأنبياء يكفرون بهم، والصالحون يكفرون بهم ويردون، حتى الأصنام تضل عنهم ولا يجدونها. فكل هؤلاء ما ينفعونهم، عبادتهم ما تنفعهم، ضدهم. فلذلك قال هنا، قال مثلهم مثل العنكبوت. العنكبوت تصنع بيتا في الزوايا والأماكن المهجورة والبيوت الخربة، تأتي تصنع هذا البيت. هذا البيت بيت ضعيف، لا يمنع من الحر ولا من البرد ولا من المطر ولا من العدو. ماذا يصنع لها لما تصنع هذا البيت؟ ما الفائدة منه؟ ضعيف جدا. ولذلك قال الله عز وجل: إن أوهن البيوت، ما قال من أوهن البيوت أو بعض البيوت، لا، قال أوهن البيوت على الإطلاق. ما في بيت أوهن منه، أضعف منه، أوهن بمعنى أضعف، ما في بيت أضعف منه. لا يمنع لا من الريح ولا من عدو، ولا كل يخترقه، والشمس تخرقه، والمطر كله، والحر والبرد، ما الفائدة منه؟ ما في فائدة منه. تصنع بيت مثل هذا؟ قال: كمثل العنكبوت اتخذت، والذي يتخذ منه الأنثى، بدليل قال اتخذت. يقول اتخذت هذا البيت لماذا؟ تأوي إليه، تأوي إليه وتسكن فيه. هل هذا البيت الذي تأوي إليه وتسكن فيه يمنعها؟ ما يمنعها من أي شيء. وهؤلاء مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى الأولياء ما ينفعونهم ولا يمنعونهم من شيء. اتخذت بيتا. قال: وإن أوهن وأضعف البيوت لبيت العنكبوت، لا يدفع عنها حرا ولا بردا. كذلك الأصنام لا تنفع عابديها، والأولياء لا ينفعون عابديهم. قال: لو كانوا يعلمون ذلك، لو كانوا عندهم علم ومعرفة وتفكر وتأمل، ما عبدوهم. وهم يعرفون أن عبادتهم وأنهم مثل بيت العنكبوت. بيت العنكبوت ضعيف حسا كما تشاهده أنت الآن، تشوف ضعيف، يعني لو تنفخ عليه تمزق، ضعيف حسا، ولا يمنع لا برد ولا شر ولا أي شيء. وأيضا هناك ضعف معنوي اكتشف في العلم الحديث، دل عليه ماذا؟ القرآن قبل 14 قرن أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم بين جبال مكة، وهو لم يقرأ ولا يكتب، وأخبرهم بهذا الخبر الذي اكتشف الآن، أن التفكك الأسري الشديد في أسرة العنكبوت. تجد العنكبوت إذا تمت عملية التلقيح بين الذكر والأنثى، تقوم الأنثى بقتل الذكر إلا أن يفر. هذا تفكك، تفكك أسري. ثم إذا ولدت قيل أنها تأكل أولادها، وقيل أن الأولاد يأكلونها، يلحقون بها حتى تفر. فبيت مفكك، بيت ضعيف، ما في أوهن منه لا حسا ولا معنى. فذكر القرآن هذا الشيء وأشار إليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يعلم يعلم يعني ما يدعون أي أو هؤلاء الذين يدعون من يعبدون من دون الله أو يدعون أو تدعون من دون الله الله يعلم يعلم يعني أنها لا تنفعهم. الله عالم أن هؤلاء الذين يذهبون إلى أصحاب القبور وإلى الأولياء أو الصالحين أو الأصنام أو نحوها يعلمون أنها لا تنفعهم، والله يعلم سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. لذلك قال وهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره، لكنه ابتلاء وامتحان لهم. الله خلق الناس كلهم في هذه الدنيا ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وإلا الله قادر على أن يجمع الناس على التوحيد وعلى الإيمان، لكن هذه الدار دار ابتلاء ليبلوكم. يعلم، قال وتلك الأمثال التي تذكر لك في القرآن نضربها، هذا المثل والأمثال كثيرة في القرآن، وتلك الأمثال نضربها يعني نقرب صورها للناس. لماذا؟ قال وما يعقلها إلا العالمون، أما الجهل ما يدري ولا يعرف. تقرأ عليه مثل الذين كفروا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، تقرأ عليه 20 مرة 1000 مرة ما يستوعب لأنه جاهل، لكن العالم يقف عندها. ولذلك اكتشف العلم حقيقة ضعف بيت العنكبوت، ما يعلمها ما يعلم لا قال ما يعقلها إلا العالمون. وفي سورة أخرى قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. قال الله سبحانه وتعالى في حكمته خلق الله السماوات والأرض بالحق، ما خلقها عبثا، الله خلق السماوات وخلقها بالحق، يعني محقا يعني لإقامة الحق وإقامة شرعه لا لكفر والضلال وعبادة غير الله. قال إن في ذلك أي في خلقه لهذا الخلق وقدرته آية للمؤمنين، آية للمؤمنين. قال خص الله المؤمنين، لماذا؟ لأنهم المنتفعون، لما تخاطب كفارا جاهلين ما ينتفعون، أنت تخاطب ناس عندهم إيمان، قال هم لأنهم هم الذين ينتفعون. قال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك، هذا من أسباب ماذا؟ الخروج من الفتن والبعد عن الفتن والسلامة من الفتن. ماذا؟ أن تحصن نفسك بالإيمان الصادق كما ذكر في أول السورة، تحصن نفسك بالصبر، الصبر عند الابتلاءات تمتحن. أنبياء وأصفياء ومن أولي العزم ابتلوا وصبروا. وأن من أسباب النجاة من الفتن الالتزام أو التمسك بكتاب الله، حبل الله، بحبل الله المتين القرآن العظيم. قال الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، خذ بالقرآن وتمسك به وتأمل كلمة أتلو، ما قال اقرأ القرآن لأن القراءة قراءة سطحية، قال أتلو، التلاوة تدبر وتأمل وعمل، هذا الفرق. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يقيمونه ويعملون به. وقوله هنا أتلو ما أوحي إليك من الكتاب يعني اقرأ القرآن واعمل به وتدبر آياته، هذا سبب قوي من أسباب النجاة من الفتن. وأيضا هناك سبب أيضا قوي، ما هو؟ أقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول إلزم القرآن وإلزم الصلاة، عند فتن ابتعد عن الفتن وإلزم المسجد وإلزم الصلاة، فإن الصلاة تطرد عنك كل طريق يؤدي إلى الفتن. قال وأقم الصلاة، ثم بيّن لك السبب لماذا تقيم الصلاة، قال الصلاة تنهاك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عن كل ما فحش من القول والفعل وعن كل ما أنكره الشرع. قال المنكر شرعا، كل ما أنكره الشرع وأبته النفوس السليمة، هذا من المنكرات العظيمة. قال هذه شأن الصلاة ما دام المرء يقيمها. طيب هنا سؤال، الآن تجد بعض الناس يصلي ويقيم الصلاة ولم تنهه عن الفحشاء والمنكر، تجد يرتكب فواحش قولا وفعلا ويرتكب منكرات، تقول كيف هذا يصلي ويرتكب منكرات؟ نقول ما أقام الصلاة حق قيامها، لو أنه أقام الصلاة حق قيامها لأثرت فيه وبأن يبتعد عن كل فحشاء ومنكر، لكنه يصلي مع المصلين ويزاول معاصيه فما أثرت فيه الصلاة. لو كان يقيمها حق القيام لوجد أثرها في البعد عن الفحشاء، لأن الله قال تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تمنع صاحبها وتحفظه. ثم قال الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر، يقول ذكر الله فوق كل طاعة، إلزم ذكر الله وإلزم الصلاة وإلزم كتاب الله عز وجل، هذه من أقوى أسباب السلامة من الفتن. والله يعلم ما تصنعون، ما قال والله يعلم ما تعملون أو تفعلون، قال تصنعون. ليش؟ لماذا أتى بفعل تصنعون؟ يعني لو قال والله يعلم ما تفعلون هل يختلف المعنى؟ نقول يختلف. لو قال والله يعلم ما تعملون نقول يختلف. يصنعون دائما الصنع والشيء الذي يحتاج إلى بذل جهد زين يسمى صنع. أنت لما تصنع شيء تبذل جهدك فيه حتى تخرجه، أما تعمل هذا يعمل وهذا يفعل كثير، لكن لما تقول هذا يصنع لا يختلف، هذا عنده صنعة قوية وهذا صاحب صنعة، يختلف الأمر يختلف. فقوله والله يعلم ما تصنعون أي كيف تصنعون، يعني كيف تصنعون مع قراءة القرآن، وكيف تصنعون مع إقام الصلاة، وكيف تصنعون مع الذكر. هل قراءتك قراءة سطحية؟ هل صلاتك صلاة سطحية ما تدري ماذا قال الإمام وما تدري أي ركعة أنت، مجرد أنك تأتي بس وتكبر وقلبك برا خارج؟ هذا ما صنعت الصلاة صنعة يعني جئت بها على وجهها. ذكر الله تجد يذكر الله ويسبح بالسبحة وهو ما يدري ماذا قال. فالذكر استحضار، الصلاة استحضار، استحضار القلب وخشوعه، قراءة القرآن استحضار الآيات أمامك وتدبرها وتأملها، أما قراءة هكذا ما تستفيد. ولذلك شف قال والله يعلم ما تصنعون، عشان تعرف كلمة تصنعون أنها جاءت في مكانها، جاءت في مكانها. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.